شبكة عباقرة التلاوة تقدم مالكا قدري وقدرك ليس يدركه سواك. مالكا قدري وقدرك ليس يدركه سواك. الله، إن جئت بابك عاجزا أنا لست أملك غير ذاك. إليك تسعى وأنت تعطي المنى وترعى. قتلت يا ربي زدني في حبك وتحكم، فهواي شفاء تترنم. الله يعلم أنني عبد وفي قلبي متاب. ورحاب وعفوك كعبة. في حنايانا تسبح تسأل الله. عليه اعتمادي كل آونة، ومن إليه وإن عمرت ترحالي. يا من عليه اعتمادي كل آونة، ومن إليه وإن عمرت ترحالي. أحسنت في سري وجهري ومدى همتي وغاية عمري. لك أمري وفيك سري وجهري ومدى همتي Hey! أتيت لباب تواب رحيم، وقلت بحق أحمدك الكريم: أجرني من هوى الدنيا، فإني وما لي غير نفسي من غريم. أتيت لباب تواب رحيم، وقلت بحق أحمدك الكريم: أجرني من هوى الدنيا. أتيت لباب تواب رحيم، وقلت بحق أحمدك الكريم: أتيت لباب تواب رحيم، وقلت بحق أحمدك الكريم: أجرني من هوى الدنيا، فإني وما لي غير نفسي من غريب. أتيت لباب تواب رحيم، وقلت بحق أحمدك الكريم: أجرني من هوى الدنيا، فإن ترحم فعفونا إلهي. عرفت به من الأمل القديم، فإن ترحم فعفونا إلهي. عرفت به من الأمل القديم، وإني بالذي يرضيك راض بقلب في قرار. أتيت لباب تواب رحيم، وقلت بحق أحمدك الكريم: أجرني من هوى الدنيا. رباه عفوك إني وجهت وجهي إليك، وجئت بابك أسعى، ألقي رجائي عليك. يا عظيم الجود جودك ما له عدد، أتيتك بعد أن شابت سنيني وانحنى الوتد. Oh! ومن النفس بالأخرى ممن قد راشدوا ومن يعفو إذا لم تعفو يا منان يا مدد. ظامئا جئت إلى النبع المصفى واستقيت، وبقلبي وضميري وبوجداني اتجهت. صلى عليك الله يا نور الهدى، وأفاض في التسليم والصلوات. Oh. إلهي تباركت رب البرايا، ضياؤك يهدي ظلام الحنايا. أناديك يا كاشف الضر عنا، وأدعوك يا غافرا للخطايا. يا خالقي ورازقي وعالما بخافقي، سألت وجهك الكريم جد لعبدك الشقي. ومن له يرد عنه همه ويتقي إلاك يا مفرج الهموم والمضائق. سترتها فيما مضى فكن لها فيما بقي يا خالقي. سألت وجهك الكريم قلبي ونبض روحي ترنيمة هدهدت جروحي. وعاء قلبي ونبض روحي ترنيمة الإنشاد الشيخ محمد عمران وسعيد حافظ. Oh.